محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه مشكلة تعمل غير إن عيسى بن عباس إسقصت نشخه يعني الشيء يذكر ابن عباسي يسمى عميس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا العلم أبديت جورمي المجالس من عمر مخطب لي اسمي اسم غور رمز الصحابة اسم غور مغل العلماء أردت سنة جور عبد الله بن عباسي كان من المصدر مهم وين يعني أما يسمى حد أسد يقول له لا نخدم ولا كل درات نتروس المجالس وضيقا ما فاتي التشكيل فروها ورسني من عمر مخطب ورسني جو إذن أنا العلم يجدنا ليوس الناس التي ما تستيني وغمس وهو أن ربي تبارك وتعالى إذا جاء رسول الله والفاتح أو فاسم تولي الغمسي ولكن يبتين إذا جاء رسول الله الفاتح يعني فتح مكة أن ربي تبارك وتعالى سيد سبحانه رب سبحانه وتعالى استغفر ربي تبارك وتعالى. المهم كل شيء مشكلة الفهم لي كيزيبان أي لعد لك من عبد الله بن عباس إن سمه مكي استيني إن هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السلطة أردت ما دارت مسيح قرب لأجل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سيدي عاصي الله بيتبارك وتعالى أتيت الدين تبرا أتيت فكر وشكلي في لكي لأن مكي لازم فسبح الحمد ربك استغفر إنه كان توابا إن أجل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوي أنت عارفة ما زوجك يعني أختي كم ديال تيزي كم ديال الله عمر لكن تغلي أخي يستر ربي تبارك وتعالى يستر العرض يستر كل المسائل اللي سكتي على الأقل ولكن يرسل ربي تبارك وتعالى العرض هلا لكن 60 سنة لكن 70 سنة لكن سنة يا الشيخ يسمى يعني الله الناس الناس مش كدرك العمر الناس داري 60 عام الناس منذ 60 سنة وأنت تمشي إلى الله يوشيك وأن تصل الناس كانت تدعى شيء وسكوا سنة في تقصد ربي تبارك وتعالى تقرب ذات لكم دي يعني لو كانت غير نظرة عليك عادمي مش كده السبب ما زميا ما السيرة دي السبب ما هي يختلف من نتي زيادة لكن ما الله عمره في تدسوس ما زمي ما زن داري تبوظ ما في تدسوس ما زن لا قهوة في تدسوس أتجار ما زن تعمرين أنا تحسب من فون ما يشون كل ما تقول ذاك اللي زينه كل ما تقول تعرف قيادة نصاب تجلى بين سياسة دوري دكتور لين سنتيز لا قط بري هذا سيحاول قط إيجيو قط إيجيو ميا إيجيو بدأ يحكم مش تجلى بين أن يحكم مش قصر فسبح الحمد لله ربك واستغفر إنه كان توابا شاهد أن السلطة اللي الكرة دي سيد كوز غوان ربي تبارك وتعالى السلطة السلطة القلب زعما اسم بسم الله الرحمن الرحيم أمين أبي اللي يزيد كرة لا بأس لها أما تقول اللي الكرة دي سيد كوز سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستيان طبعا أنا أختي سخون سيد راجع ضراء العلم ماشي خطا أشكو إلا من أنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأننا أهل العلم جمهور والراجح أنه النعم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.